أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شنو علاقة بالنزع الأخباري؟ هل تستطيع أن يعني يوجد أحد من العلماء يقول أن إذا هذه الرواية ضعيفة السند فمعنى ذلك أنها لم تصدر من الأئمة عليهم السلام؟ ما في أحد. ضعف السند شيء، ضعف السند يعني أن ما عندي حجة أعتمد على هذه الرواية، ليس أن هذه الرواية ليست واردة عن المعصوم عليه السلام. ثانيا، في البحث السندي، في بحث تقوية صدور الرواية، ليس فقط الأسلوب الوحيد هو السند، فعندنا أساليب أخرى لتقوية صدور الرواية غير السند، منها مثلا تضمن المتن لمعان عالية تتناسب مع أهل البيت عليهم السلام. كثير من القرائن موجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن نكات إفراد المسند. نحن نعلم أن المسند طارة يأتي مفردا وأخرى يكون جملة. هذا البحث من جملة البحوث التي يختلف بها باب المسند إليه عن باب المسند، إذ لم يأتي حال من أحوال المسند إليه اسمه وأما إفراد المسند إليه. إذن هنا بعد لا نستطيع أن نقول كما مر، لن يمر. لكن مع قطع النظر عن هذا، هل أن المسند إليه لا ينقسم إلى هذين القسمين؟ مسند إليه، هل معنى ذلك أن المسند إليه لا يكون مفردا طارة وجملة أخرى؟ فهل معنى ذلك أن المسند إليه دائما مفرد أو لا؟ ما رأيكم؟ يعني يأتي المفرد المسند إليه جملة أو لا؟ المسند إليه كالمبتدأ كالفاعل، هل يأتي المسند إليه جملة أو دائما يكون مفرد؟ إذا يأتي جملة فنطالبهم لماذا لم تذكروا من أحوال المسند إليه الإفراد أو كونه جملة؟ لماذا خصصتم هذا الشيء بماذا؟ بالمسند إليه. يمكن الجواب عن ذلك بكيفيتين. أولا، المراد من الإفراد هنا ليس المفرد في مقابل الجملة، وإنما المفرد في مقابل الفعل، وإن كان الفعل يكون جملة، لكن مراده من الإفراد في مقابل ماذا؟ الفعل. بينما في المسند إليه لا يكون فعلا، وإنما قد يأتي المسند إليه جملة مؤولة بماذا؟ بمفرد، فقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أين المبتدأ؟ المبتدأ أين هو يرحمكم الله؟ أين هو المبتدأ؟ وأن تصوموا المصدر المؤول، فهي جملة لكن مؤولة بماذا؟ بمفرد تقديره صومكم أو صيامكم خير لكم. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا يرد هذا الإشكال، فحينئذ يصح أن نقول أن هذا البحث من مختصات ماذا؟ من مختصات المسند، ولا يأتي في المسند إليه. خب، نرجع إلى أصل المطلب. ما هو السبب والنكتة في إفراد المسند؟ يذكر المصنف هذه العبارة فيقول: فلكونه غير سببيا مع عدم إفادة تقوي الحكم. لابد أن نعرف ما هو المراد بالسبب حتى نفهم معنى كلام المصنف لكونه غير سببي، وما معنى قوله مع عدم إفادة تقوي الحكم. المصنف في المتن لم يشرح المراد من السبب، لم يأتي بتعريفا للسبب. اعتذر التستزاني عن عدم الإتيان بالتعريف للسبب أن مصطلح السبب وغير السبب من المصطلحات التي اختص بها السكاكي، والسكاكي في مفتاح العلوم جاء لها بتعريف في غاية التعقيد وعليه إشكالات. فالمصنف من باب الاختصار ومن باب أن لا يأتي إلى ذكر هذه الإشكالات لأنها لا ترتبط بالبحث البلاغي، قال والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلقا، يعني عرف السبب بماذا؟ بالمثال. كيف جيدا؟ المراد هنا من الإفراد في مقابل الفعل، يعني في مقابل الجملة الفعلية. مثلا تقول ماذا؟ تقول زيد قائم، هنا المبتدأ هو المستند إليه زيد، وقائم هو المستند، قائم هو المستند. نلاحظ المسند هنا كان مفردا وليس بجملة، أعم من أن تكون جملة فعلية أو غير فعلية أو جملة اسمية، قائم مفرد. هذه الجملة التي يكون المسند فيها مفردا لا تفيد التقوي، لا تفيد التقوي، بخلاف الجملة التي يكون المسند فيها جملة اسمية أو فعلية فإنها تفيد ماذا؟ تفيد التقوي. مثلا في قولك زيد، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، أو زيد قام، زيد قام لماذا تفيد التقوي؟ لتكرر الإسناد فيها مع وحدة المسند إليه. لأن زيد في الجملة مسند إليه، قام مسند، قام مسند وضمير يرجع إلى زيد مسند إليه، فقام أسند مرتين مع كون المسند إليه في كلا الحالتين واحد، مع كون المسند إليه في كلا الحالتين واحد. فنلاحظ إذن ماذا نستنتج من ذلك؟ أن المسند عندما لا يكون مفردا يفيد ماذا؟ التقوي. فيصح أن نقول أنك تأتي بالمسند إليه مفرد عند عدم إرادة التقوي، عند عدم إرادة التقوي. فإذا صح ما ذكره المصنف. لماذا نفرد المسند إليه؟ فلكونه غير سببي. ما معنى غير سببي؟ يعني بمعنى أنه لا يوجد، سوف يأتي تعريف السببي، ليس من قبيل المسند الذي يكون جملة وفيه ضمير يرجع إلى المسند إليه، سوف يأتي تعريفها، لا نريد ندخل في التعريف. فإذا المفرد نأتي به عندما لا نريد إفادة تقوي الحكم، هذا المدعى. عندما لا تريد إفادة تقوي الحكم فتأتي بماذا؟ بالمسند. هنا قد يأتي إشكال أو قد يأتي إشكالات. الإشكال الأول تقول هكذا: إن زيدا قائم. أين المسند؟ قائم. هذا قائم مفرد أو جملة؟ مفرد. قائم مفرد. المفروض أنك تأتي بالمسند مفرد عند عدم إرادة التقول. نقول في هذه الجملة يوجد تقول. إن تقدم سابقا من أدوات التأكيد التي تفيد التقول. فكيف تقول عندما يكون المسند مفرد لا تفيد الجملة التقول؟ هذا المسند مفرد وأفادت الجملة ماذا؟ التقول. يجيب المصنف عن هذا الجواب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن المراد من إفادة التقوي إفادة التقوي من نفس التركيب، يعني من نفس عملية الإسناد. في إن زيدا قائم استفدنا التقوي من إضافة قيد إلى الجملة وهو إن. هذا جواب أول. جواب ثاني الذي ذكره المصنف يقول: مرادنا من التقوي الاصطلاحي. ما معنى التقوي الاصطلاحي في علم المعاني؟ التقوي الاصطلاحي في علم المعاني هو التأكيد الناشئ من تكرر إسناد. ملتفت؟ وفي إن يوجد تقوي ويوجد تأكيد لكن لم ينشأ من تكرر إسناد، فتحل المشكلة بهذين الجوابين. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أنه بمقتضى المقابلة بين المفرد وبين الجملة ذكر المصنف أنه إنما نأتي بالمفرد إذا لم نقصد التقوي، وإنما نأتي بالجملة بمقتضى المقابلة، ولم يذكر هذا الشيء صراحة، لكن بمقتضى المقابلة نستفيد أنه وإذا جئنا بالجملة فتدل الجملة على التقوي. هنا يأتي إشكال أنه في قولهم أنا سعيت في حاجتك، هنا المسند مفرد أو جملة؟ جملة. سعيت في حاجتك ولا تفيد التقوي لما تقدم سابقا في بحثنا بين السكاكي والشيخ عبد القاهر إذا تذكرون، أن هذه الجملة ماذا تفيد؟ التخصيص. تفيد تخصيص السعي في حاجتك بمن؟ في المتكلم. واضح؟ فلا تفيد التقوي. فإذا ليس كل جملة تفيد التقوي. يجيب التفسزان عن هذا الإشكال أنه ينبغي أن نفرق بين أمرين: بين الأمر الذي يحصل من تلقاء نفسه، وبين الأمر الذي يقصد. بين الأمر الذي يحصل من تلقاء نفسه وبين الأمر الذي يقصد. في قولنا زيد قام، هنا المتكلم قصد التقوي، وفي قولنا أنا سعيت في حاجتك من قال لا يوجد تقوي؟ يوجد تقوي لكنه لم يقصد. المقصود ماذا؟ التخصيص. لكن الجملة فيها التقوي، فالتقوي موجود دائما غاية الأمر، مرة يقصد ومرة لا يكون مقصود يحصل في الأثناء. واضح هذا الشيء؟ فإذا حينئذ لا نستطيع أن نشكل بهذا الإشكال. هذا الإشكال ماذا؟ الثاني. الجواب الأول عن هذا الإشكال الثاني. هناك جواب آخر يذكره التفتزاني. الإشكال ماذا كان؟ إشكال أنه نأتي بالمسند مفردا عند عدم إرادة فقول بمقتضى المقابلة ماذا؟ نأتي به جملة عند إرادة التقول. فنقول لا ملازمة بين عدم إرادة التقوي وبين الإفراط. يعني ليس كلما لم نرد التقوي يجب أن يكون المسند مفرد. نحن ماذا قلنا؟ المسند إذا كان مفردا لا يفيد التقوي، وليس معناه أنه كلما لا تريد التقوي يجب أن يكون المسند مفرد. نحن لم ندعي هذه الدعوة، نحن ادعينا المسند إذا كان مفرد لا يفيد التقوي، إذا كان مفرد لا يفيد التقوي، وليس كلما لم يفيد التقوي يجب أن يكون مفرد. لا ملازمة بينهما، يعني يمكن المقابلة. فحينئذ لا يوجد هذه المقابلة فينتفي الإشكال. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول وأما إفراده أي جعل المسند غير جملة فلكونه غير سببي، سيأتي شرح السبب. يعني غير سببي يعني ما ليس جملة فيها ضمير يرجع إلى المبتدأ، مع عدم إفادة تقوي الحكم. يعني المفرد الإفراد لا يفيد تقوي الحكم، لكن ليس معنى ذلك كلما لا تفيد تقوي الحكم يجب أن تفرد. قد تأتي بجملة ولا تفيد تقوي الحكم، لكن كلما أفرد فلا يوجد تقوي حكم. لكن ليس كلما لا يراد تقوي الحكم يجب أن تفرد. إذ لو كان سببيا، مثل ماذا السببي؟ نحو زيد قام أبوه. شوف المسند هنا جملة وتشتمل على ماذا؟ على ضمير يرجع إلى زيد، إلى المسند إليه، وهذا الضمير عمدة أو فضلة؟ ضمير الموجود هنا فضلة، بل زيد لا مسند ولا مسند إليه. زيد قام أبوه، الهاء مضاف إليه، والمضاف إليه ماذا؟ فضل. إذ لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه، أو مفيدا للتقوي نحو زيد قام، فهو جملة قطعا. وأما نحو هذا إشكال، وأما نحو زيد قائم فليس بمفيد للتقوي، بل سابقا في كلام السكاكي تقدم ويقرب منه من زيد قام زيد قائم، يقرب منه فبل هو قريب من زيد قام في ذلك في إفادة التقوي. وقوله مع عدم إفادة التقوي معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي الحكم، فيخرج ما يكون استفادة التقوي من أداة، من إضافة أداة أخرى، فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير نحو عرفت عرفت، أو بحرف التأكيد نحو إن زيدا عارف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يعني الجواب الثاني عن إشكال المقدر، أو نقول إن تقوي الحكم في الاصطلاح علماء المعاني يعني وتأكيده بالطريق المخصوص، يعني عن طريق تعدد الإسناد مع وحدة مستديرة نحو زيد قام. فإن قلت هذا الإشكال الآخر، المسند قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوي، ومع هذا لا يكون مفردا، كقولي أنا سعيت في حاجتك. طبعا سعيت في حاجتك ليست سببية. ليش؟ فإن كانت جملة ليش ليست سببية؟ لأن ليس فيها ضمير يرجع إلى المسند إليه وليس عمدة، بل فيها ضمير، بل فيها ضمير. أين الضمير الذي يرجع إلى أنا؟ سعيت تو فيها ضمير عمدة. ونحن قلنا إذا كيف جيدا ما المراد، ما هي النسبة بين الجملة وبين السبب؟ سؤال. الجملة عن من السبب، قل سببي فهو جملة، لكن بعض الجمل ليست سببية. ما هي الجمل التي ليست سببية؟ مثل أنا سعيت في حاجتك. الجملة السببية أي جملة التي فيها ضمير يرجع إلى المسند إليه ويكون الضمير فضلة. واضح هذا الشيء؟ هذا سيأتي هو يعرفه الآن، نحن ما دخلنا بينا مثل سيأتي. نحو فقولنا أنا سعيت في حاجتك، فهذه الجملة المسند ليس بسببه وليس جملة مفيدة للتقوي. ليش لا تفيد التقوي؟ لأن ذكرنا سابقا أنها تفيد الاختصاص. ورجل جاءني أيضا تفيد. فرق بين أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني في أي شيء؟ أن أنا سعيت في حاجتك اختصاص بالمتكلم، وذات اختصاص بالجنس أو النوع أو بالوحدة، يعني رجل لا امرأة أو رجل لا رجلان. واضح؟ تقدم ذلك. وما أنا فعلت هذا، الفرق بين ما وما أنا فعلت هذا وبقية الأمثلة أن المثالين الأولين إيجاب والمثال الأخير نفي. بل عند قصد التخصيص كنت يجيب المصنف، قلنا بجوابين. جواب الأول، سلمنا أن ليس القصد في هذه الصور إلى التقوي، لكن لا نسلم أنها لا تفيد التقوي. ففرق بين أن يقصد شيء ويحصل شيء. ضرورة حصول لأن التقوي من أين نستفيده؟ من تكرر الإسناد. في أنا سعيت يوجد تكرر الإسناد. ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتقوي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلم، يعني ولو سلم كون الأمثلة في التخصيص لا تفيد التقوي، فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى. أي معنى؟ أي معنى؟ عدم إفادة. إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى. أي معنى؟ عدم إفادة التقوي. ولا يلزم منه، يعني من هذا المعنى وهو عدم إفادة التقوي، تحقق الإفراد في جميع الصور، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى وهو عدم إفادة التقوي. واضح هذا الجواب الثاني أو أكرر؟ تفهم جيدا. ماذا ادعى المصنف؟ دعا أن النقطة في الإفراد ما هي؟ ذكر نقطتين. ما أن علاقة بالنقطة الأولى الآن؟ تعال إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية ماذا كانت؟ أنه لا يفيد التقوي. هذه النقطة التي ذكرها المصنف، عدم إفادة، عدم إفادة التقوي. الإفراد لعدم إفادة التقوي، هذه النقطة التي ذكرها الرسالة. معناه أن كلما وجد الإفراد وجد التقوي. هذه ترجع إلى قضية كلية، كلما وجد الإفراد وجد عدم التقوي. صحيح أو لا؟ كلما وجد الإفراد وجد عدم التقوي. هذه ما هي بالاصطلاح المنطقي؟ موجبة كلية. جئ بالعكس المستوي للموجبة الكلية، لا يصح أن تقول كلما وجد عدم التقوي وجد الإفراد. ليش؟ هذا مطلب المصنف يرجع إلى هذا المطلب المنطقي. ليش؟ العكس المستوى ليس تبديل طرفي القضية، بدلنا وجد عدم التقوي صار موضوعا، وجد الإفراد صار محمولا. خب هذا ليس عكس مستوي. العكس المستوي ما هو؟ عكس المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية. بعض الأحيان التي يوجد عدم التقوي يوجد الإفراد، فلا تصدق الكلية حتى تأتي وتشكل علينا أن أنا سعيت في حاجتك لا يوجد تقوي مع أنها ليست مفردة بالجملة، فلا يمكن لك أن تشكل علينا، لأن العكس المستوي للموجبة الكلية ليس موجبة كلية بل موجبة جزئية. هذا عمق المطلب، ينبغي أن تدقق في المطلب. يعني هذا إذا جئتك بالعبارة لتشرحها في الامتحان ينبغي أن تأتي بهذا البحث مثلا. واضح المطلب إن شاء الله؟ صارت العبارة واضحة؟ ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل عدم التقوي، عبارة الكتاب، فلو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل عدم التقوي، لأجل هذا المعنى عدم التقوي يعني موجبة كلية، يعني كلما كان في إفراد كان في عدم تقوي. ولا يلزم العكس، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق عدم التقوي. واضح المطلب صار؟ ذكرنا يعني ليش أنا أقول لك أنه ليس كل شيء أشرحه معنى ذلك أنه موجود في الحواشي. لا، كثير من الأمور التي أشرحها أصلا ليست موجودة في الحواشي. ينبغي حتى تفهم المطلب تركز على الدرس وتضيف هذه النكات إلى ما يمكن أن تدرسه من الحواشي. ثم السبب، ذكرنا أن المصنف يعني الخطيب القزويني ماذا فعل؟ لم يعرف لنا ما هو السبب، وإنما ذكر له مثالا، وذكرنا السبب في ذلك، لأن هذا السبب من مصطلحات السكاكي. وحينئذ لا بد أن تأخذ التعريف ممن؟ من صاحب المصطلح. التعريف صاحب المصطلح صعب وفيه إشكالات، فلأجل ذلك قال بدل ما نفوت في هذه المعمعة نعطيك مثال واضح. إذا يقول التفتزاني ثم السبب، يعني هذا جواب عن إشكال مقدر، عن سؤال مقدر، لماذا لم يعرف المصنف السبب؟ هذا الكلام جواب عن هذا السؤال. ثم إن السبب والفعل من اصطلاحات، من اختراعات صاحب المفتاح، حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم ماذا سماه؟ وصفا فعليا. كيف جيدا الوصف بحال الشيء؟ شوف، عندما تقول مررت برجل كريم، مررت برجل كريم، هنا كريم وصف في اللفظ لأي شيء؟ لرجل. وفي المعنى لرجل. هذا يقال له وصف بحال الشيء، واضح؟ وهذا مثال. مثال آخر، تقول مررت برجل قائمة أمه، قائمة بحسب اللفظ وصف المن؟ لا، بحسب اللفظ، يعني بحسب الإعراب، بحسب الإعراب. مررت برجل وصف لرجل، وصف يعني الآن قائمتين لماذا مجرورة؟ لأن هنا عطف لرجل، هذا بحسب الإعراب واللفظ، لكن بحسب المعنى الذي هو قائم من؟ العم. فهذا يقال له مررت برجل كريم، ماذا نسميه؟ وصف بحال متعلق بحال الشيء. إذا كان من قبيل مررت برجل قائمة أمه، قائمة برجل قائمة أمه، هذا نقول له وصف بغير حال الشيء، وصف بحال السبب. هذا اصطلاح سكاكي أين؟ في قسم النحو من مفتاح العلوم. قلنا مفتاح العلوم ليس فقط في البلاغة، مفتاح العلوم ذكر مجموعة من العلوم منها البلاغة. في قسم النحو من مفتاح العلوم ذكر هذا الاصطلاح. صار واضح المقصود منه؟ الوصف الذي يعود إلى الموصوف في اللفظ وفي المعنى ماذا نسميه؟ وصف بحال الشيء. الوصف الذي يعود إلى الموصوف في اللفظ والإعراب لكن في المعنى يعود إلى شيء آخر ماذا نسميه؟ يسميه الوصف بحال ما هو سببه. واضح المطلب؟ هذا اصطلاح ذكره أين؟ في النحو. تعال إلى العبارة. حيث سمى في قسم النحو الوصف بحال الشيء، نحو رجل كريم، سماه وصفا فعليا. والوصف بحال ما هو سببه، نحو رجل كريم أبوه، سماه وصفا سببيا. شوف كريم بحسب اللفظ والإعراب وصف لمن؟ لرجل. لكن بحسب المعنى أنت تصف من؟ تصف الأب. واضح؟ فهذا نقول له وصف سببي، والأول رجل كريم نقول له ماذا؟ وصف فعلي. وصف فعلي، نعم. صار واضح المطلب. فإذا الوصف الفعلي في قسم النحو بنظر السكاكي هو الوصف الذي يكون بحسب اللفظ، يكون بحسب المعنى وصفا لنفس ما هو وصف له بحسب اللفظ، هذا نسميه وصف فعلي. الوصف السببي هو الوصف الذي لا يكون بحسب المعنى وصفا لنفس ما هو وصف له بحسب اللفظ. واضح المطلب؟ هذا في قسم اي لشيء اخر. هذا في النحو. وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام، سمى مسندا فعليا. وفي نحو زيد قام أبوه، سمى مسندا سببيا. شوفوا عندنا هنا ما في يقول وصف، ما في وصف هنا، في مسند. واضح هذا؟ في باب النحو سمى وصف سببي ووصف فعلي، في باب البلاغة سمى وصف المسند فعلي ومسند سببي. وفسرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق. فلهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي في المثال، لا يريد أن يتعبنا بتعريف السكاكي، وقال والمراد بالسببي نحو. هذا تعريف يسمى تعريف بمثال. تعريف بالمثال في أي قسم من أقسام التعريف يدخل؟ بديت أحسن في يدخل في الرسم الناقص. يعني فإذا مراده والمصنف لم يعرف ولم يفسر، يعني لم يعرف تعريف بغير المثال، ولا هذا نفسه تعريف وتفسير لكن تعريف بالرسم الناقص. وقال والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلق، وكذا زيد انطلق أبوه. يقول التفتزاني هذا كلام المصنف، المصنف لم يأتي بالتعريف لأن التعريف صعب. خب نقول لك أيها المصنف ليس من الضروري أن تأتي بتعريف السكاك، تعريف السكاك صعب لا تأتي به، نحن معك، لكن أنت جئ بتعريفا سهل. يكون شامل لمقصود السكاكي وليس فيه صعوبة تعريف السكاكي. يقول نحن نستطيع أن نأتي بتعريفه ولا يوجد فيه أي صعوبة. تعريف مركب من جنس وفصل. طب ما هو السبب المستند السببي؟ تقول المستند السببي هو الجملة. طب جملة هذا جنس يشمل السبب وغير السبب، لأن الجنس عادة يكون عام. طب جملة، طب ما بها هذه الجملة؟ علقت على مسند إليه. إلى الآن مشترك، إلى الآن مشترك بين السبب وغير السبب، لأنه أيضا في زيد قام في المسند جملة علقت على ماذا؟ على المسند إليه. إلى الآن مشترك، جملة علقت على مسند إليه وارتبطت معه بضمير ولم يكن هذا الضمير عمدة، كان فصل. شوف الآن زيد قام أبوه، قام أبوه ما هو؟ جملة ارتبطت مع زيد بماذا؟ بضمير، وهذا الضمير عمدة أو فضلة؟ فضلة. ففي كل موقف كان عندنا جملة وترتبط مع المتقدم بضمير ولم يكن الضمير عمدة، هذا نسميه مسند. نسمي المسند حينئذ بماذا؟ بالمسند السببي. وفي كل موضوع ليس من هذا القبيل، كان المسند جملة وليس من هذا القبيل، نسمي المسند بالمسند ماذا؟ بالمسند ماذا؟ فعلي، بمقابل السببي الفعلي. لذا يقول ويمكن أن يفسر المسند السببي، يعني يفسره بتفسير لا إغلاق ولا صعوبة فيه، بجملة علقت على مبتدأ بواسطة ماذا؟ ضمير، عائد يعني ضمير، لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة، يعني لا يكون عمدة، فيخرج عنه المسند في نحو زيد منطلق أبوه. زيد منطلق أبوه سببي أو فعلي؟ سببي. زيد منطلق أبوه من؟ فيخرج عنه المسند في زيد منطلق أبوه. المنطلق مفرد، منطلق اسم فاعل، اسم زيد قائم، زيد قائم، قائم جملة أو مفرد؟ مفرد. طب واضح، لأنه مفرد، يعني يريد أن يقول ماذا يريد أن يقول؟ وبقولنا جملة ماذا يخرج؟ المفرد. مثاله منطلق. وفي نحو، يعني ويخرج المسند في نحو قل هو الله أحد. ليش؟ أين المبتدأ وأين الجملة وأين الخبر؟ هو مبتدأ، الله أحد خبر، هنا المبتدأ الخبر جملة ولكن لم يرتبط بضمير، لأن الخبر لا يوجد فيه ضمير. أنتم قرأتم في النحو الجملة إذا كان الخبر جملة يحتاج إلى إلى رابط، الرابط إما الضمير أو اسم الإشارة أو اسم الموصول أو اسم الخبر. هذا في ابن عقيل، في ابن الناظم ماذا يقول؟ يقول وهناك جملتان لا تحتاجان إلى رابط. ليش؟ متى؟ يقول إذا تكررت في اللفظ أو كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى. تكررت في اللفظ مثل الحاقة ملحق، نفس الخبر في المعنى مثل ماذا؟ مثل قل والله أحد، مثل قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو نفس قولك. واضح؟ إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط، فهذه الجملة لا يوجد فيها رابط، فلذا تخرج عن التعريف، لأنه قلنا في التعريف لا بد من عائد، لا يوجد عائد. واضح الكلام؟ لذا يقول وفي نحو قل هو الله أحد لأن تعليقها على المبتدأ ليس بواسطة عائد. وفي نحو زيد قام، ليش زيد قام يخرج وزيد هو قام ليش يخرج؟ لأن الضمير فيهما عمدة، ونحن اشترطنا أن يكون الضمير فضل أحسن. طب لأن العائد فيهما مسند إليه ودخل. خب هذه الموارد التي خرجت، الموارد التي دخلت صارت واضحة. دخل زيد أبوه قائم، ليش زيد قائم أبوه خارجة وزيد أبوه قائم داخلة؟ يعني أبوه مبتدأ وقائم خبر فجملة، بينما زيد قائم أبوه الخبر هنا ماذا؟ قائم، وقائم هو اسم فاعل مفرد، وزيد قام أبوه خب هذا واضح يعني هذه جملة وفيها ضمير وليس بعمدة، وزيد مررت به نفس الكلام، وزيد ضربت عمرا في داره، وزيد ضربته، ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ ولا تفيد التقوي. ليش لا تفيد التقوي؟ لعدم تكرر الإسناد. يعني شوف أنت مثلا في زيد زيد قام أبوه ما في تكرر الإسناد، إن زيد أسندت إلى قام أبوه، وقام أسندت إلى ماذا؟ إلى أبوه، فالمسند إليه ليس واحد في الجملتين. واضح المطلب؟ والعمدة في خب يقول أيها التفتزاني من أين أتيت بهذا التعريف؟ مش أنت صاحب الاصطلاح حتى تعرف؟ يقول لا، أنا اتبعت أمثلة السكاكي واستنتجت من هذا التعريف، وهذا لا بأس به. لذا يقول والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي، لأننا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبل السكاكي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أنت بعد ما عندك طمع في معرفة، فعندما يعرفك إياه هذا حصل من دون طمع به، كالنعمة الغير المترقبة. وهنا أن الجملة الفعلية تفيد الاستمرار، تفيد التجدد والحدوث. شو المشكلة؟ المفرد الجملة الاسمية، المفرد يفيد الاستمرار، يعني الاسم يفيد الاستمرار والفعل يفيد التجدد والحدوث. فسوف يأتي هذا قريبا جدا غدا إن شاء الله أو يوم السبت يأتي هذا البحث. شو سيتدرس بكرة؟ ما عنده مشكلة بكرة؟ السبت.